نعود إلى رسالة باعثها المستمع سعد من السعودية. في بعض أسئلته عرضناها في حلقة مضت، في هذه الحلقة يقول: ما الحق الواجب على المسلمين تجاه الصحابة رضي الله عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إخوان محمد صلى الله عليه وسلم، وحملة شريعته، وحماة العقيدة، وناشروا الدعوة، ومبلغون ما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم حق. يقول عنهم نبي الله: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن مزيد فضلهم، وقال الله عنهم: والذين يوم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. فحقهم علينا الترحم والترضي عنهم وحسن المتابعة لهم، فهم أزكياء عدول كرام، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم لما قيل له حثالة أصحاب رسول الله، قال: وهل كان فيهم حثالة؟ إنما الحثالة في من جاء بعدهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو وعن تغزون، فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي غزو بعد، فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فصحبة رسول الله لها فضلها، وصحبة أصحابه بعد فضله وفضل صحابة الله صحابة رسول الله لها فضلها. فهذه المزايا العظيمة حق على كل مسلم إذا عرفها تفصيلا أن يترضى عن أهلها، وإذا لم يعرفها تفصيلا فلا عذر له أن يعرفها إجمالا. فهم الذين جاهدوا مع رسول الله، وبهم فتحت الأمصار ونشر الدين وعلى الهدى والنور، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يكرههم مؤمن ولا يبغضهم إلا عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الأمم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا في حديث عمران بن حصين، فقال: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث عبد الله بن مسعود ذكر القرنين بعد الصحابة. هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، يعني خير من قرون الأنبياء الذين قبله. فحقهم على كل مسلم الحب والترضي والموالاة والسكوت عما جرى بينهم، كما يقول من تحدث عنهم رضي الله عنهم وأرضاه، يقول: ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، فرضوان الله عليهم. أحسن الله إليكم. بعض الناس إذا انتهى من بناء بيته ذبح خروفا عند عتبة الباب وأخذ من الدم بكفه ثم ضرب به مدخل البيت، وبعضهم يضع نقط الدم أمام المدخل، فما الحكم؟ هذه لا وجود لها والله الحمد في ما حولنا وفي وسط بلادنا، وهذه نوع من الشرك، لأنه ذبح هذه الذبيحة للجن، فإن قصد ذلك فهذا الشرك الأكبر، لو مات عليه مات على الكفر. وإن كان يقول ذلك يفعل ذلك مقلدا ولا يدري ما وراءه فضلال وشر وبلاء. فمثل هذه الذبيحة لا تحل لأنها مما ذبح لغير الله. أحسن الله إليكم، في كثير من الأحيان أثناء صلاتي يمر أمامي أبنائي، يقول في كثير من الأحيان أثناء صلاتي يمر أمامي أبنائي وأحيانا تمر زوجتي لحاجتها في الغرفة، فهل تبطل صلاتي؟ ينبغي لا تترك أحد يمر بين موقفك ووضع سجودك. إذا صليت تضع أمامك سترة، إن الإنسان مأمور بأن يضع سترة أمامه ولو في البرية، حتى ولو أن يخط خطا أمامه ويدنو من السترة. فإذا أراد أحد أن يمر فليمنعه ابنا أو بنتا أو زوجة. لكن لو غلبت على أمرك ومر بين يديك ولم تتمكن من الرد فالصلاة غير باطلة. وإن كان جاء في الحديث الصحيح يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. لكن قال العلماء في هذا أنه لا يقصد القطع المبطل، وإنما يقطع الكمال، والحديث في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع عبد الله مقيم يعمل في المملكة، يذكر عن التزامه وبعده عن كثير من المحرمات، ثم يقول: رزقني الله بعمل لكن الدوام فيه طويل، ينتهي عند الساعة 12 ليلا، ونظرا للسهر في العمل فإني أصبحت لا أصلي الفجر إلا عند الساعة 8 صباحا، مع العلم أن يحافظ على جميع الصلوات وأحضر للصلاة قبل أحيانا الأذان، ويذكر أنه مداوم على الأذكار والوتر وغير ذلك، فهل علي إثم؟ نعم. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعدما تنتهي من دوام عملك 12 فقد بقي أكثر من 3 ساعات على دخول الوقت. ولو كنت سوف تسافر في هذا اليوم اتخذت سببا يعينك على الاستيقاظ، ولو نمت إلى 4 وصليت الصلاة في وقتها صحة، انت قد تمكنت من الصلاة مع الجماعة. الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 جزءا، ومن صلى الصلاة الفجر في وقتها فهو في ذمة الله. تستعن بالله جل وعلا، وما دمت تذكر عن نفسك هذه الصفات فأنت حري بأن تعان، لكن استعن بالله جل وعلا وتوكل عليه واخذ بالأسلام. ضع منبها، ومنبها آخر يتلوه، ومنبها ثالثا يتلوه، فأنت بذلك تكون حققت الأخذ بالأسباب، ويتحقق لك بإذن الله العون. أحسن الله إليكم، أيضا يستمر في ذكر بعض الأمور التي من الله عليه بالمداومة عليها من الطاعات، لكنه يذكر بعض الأعمال التي كان يقع فيها، ويقول: بعد كل تلك المعاصي هل من توبة حتى أخرج من غضب الله جل وعلا؟ نعم، يقول الله جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فربنا جل وعلا ما جعل علينا حرجا، بل هيأ أسباب السلامة، وهو يعلم أننا نذنب، لكن فتح باب التوبة، والله يحب التوابين ويحب المستغفرين، يعلم أن عباده يذنبون ويخطئون، فبين له أنه يحب التائب إذا تاب. ونبيه يقول عن التوبة بأنها تجب ما قبلها، والتوبة لها شروط: أن يقلع عن الذنب، يترك الذنب، وأن يندم على أنه فعل ذلك الذنب، وأن يعزم ألا يعود لذلك الذنب. هذا في كل الذنوب التي بين العبد وبين الله فقط، وأعظمها الشرك بالله، وتأتي دون ذلك بقية الكبائر ثم ما يتبعها. فالتوبة من هذه الذنوب كلها تمحوها. والشرط الرابع إذا كانت المعصية تتعلق بآخر بسفك دم أو أخذ مال أو قذف بزنا، يعني يقذف إنسان إنسانا بأنه زان، هذا الذنب له شرط رابع وهو التخلص من الحقوق التي للعباد. ثم إن تكرار التوبة والاستغفار ما يقوي القلب على الثبات ومجانفة والبعد عن هذه المعاصي. فاستعن بالله وتوكل عليه وأكثر من التوبة، واعلم أن الله واسع الفضل يغفر الذنوب وإن كثرت وعظمت. أحسن الله إليكم. بعض المساجد في بعض الأماكن يصلون الجمعة وينتهون قبل دخول وقت الظهر، من أدرك معهم ركعة أو من لم يدرك معهم شيء، هل يحل له أن يصلي الظهر؟ من أدرك ركعة من الجمعة فلا يصلي ظهرا، ومن أدرك تكبيرة الإحرام فقط ولم يدرك ركعة كاملة فهو يصليها ظهرا. فإذا كان ظهرا وهو لم يدخل الوقت لم تصح صلاته. وهذه المسألة مسألة خلافية. مذهب الإمام أحمد جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، والبقية المذاهب المالكية كالأحناف والمالكية والشافعية يرون أن وقت الجمعة كوقت غيرها، إنما يدخل بعد الزوال. ولهذا في الفقه الحنبلي لما يتحدثون الجمعة قالوا يقولون ووقتها إلى آخر كصلاة العيد، لكن الصحيح ما عليه الجمهور. ولذا على كل خطيب مسجد وعلى كل إمام مسجد جامع أن يتحرى هذا الأمر، وأن لا يأخذ بهذا القول ويترك قول جمهور العلماء، فإن موافقة جمهور علماء الأمة خير من أن يتبع ترجيحا معينا لا دليل صريح عليه من كتاب أو سنة. وعلى الجهة المسؤولة عن الأئمة أن تعتني بذلك، تبلغ الأئمة، لأنها لا تذل لأحد أن يدخل لصلاة الجمعة ليؤذن المؤذن إلا عند دخول الوقت، وهذا هو الأفضل، أي عند دخول الوقت. فإن الأفضل في صلاة الجمعة أن تصلى في أول وقت الزوال، لأن الناس قد دخلوا إلى المساجد في وقت مبكر، ففيهم من يريد أن يقضي حاجة، وفيهم من أرهقه الجلوس، وفيهم وفيهم، فالإحسان إليهم والرفق بهم من ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان في الخلاء جلكم الله فكيف يسمي للوضوء؟ يقول بسم الله، لأن الإنسان إذا كان على قضاء الحاجة من بول أو غائط هذا يسمي للدخول لقضائه، وأما إذا أراد أن يسمي للوضوء فإنه يكون قد قام عن قضاء الحاجة، يكون يتوضأ وهو يبول، فإذا قام فليسمي الله جل وعلا، وهذا والتسمية واجبة للوضوء. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن الوضوء وواجبه التسمية مع الذكر، وحديث جيد الوارد لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فينبغي أن يتعاهد الإنسان ذلك. ولو كانت المغسلة داخل الدورة المياه صلى الله عليه وسلم. أنا قلت إذا قام، ما أعرف أن هذا الشيء، فهو إذا قام من مجلسه قد يكون جالسا على كرسي قضاء الحاجة فيقوم للمغسلة، أو قد يقوم ويتوضأ من إناء بجانب محل قضاء الحاجة. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا المستمع سليمان عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال، وهل يجوز لهم لبس السلاسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذهب والحرير حل لإناث أمته حرام على ذكورها. قيل في ذلك أقوال، منها أن هذا الذهب المعدن الغالي الثمين، وسلسلة بادل السلع من شأن التحلي به أن يكسر نفوس الفقراء فتضعف عاصرة الأخوة وكل غير ذلك. ولكن الصحيح أن الأحكام التي ترد عن الله جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الناس أن يسمعوا ويطيعوا ويعملوا بامتثالها. عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، ولهذا لما قالت المرأة عمرو بنت عبد الرحمن لعائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنتي؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهي تعني رضي الله عنها وتعرف ما وراء ذلك، لكن تريد أن يتربى الناس على احترام الأدلة والخضوع لها وعدم مقابلتها بالعقل، مع أنها لا تجد نصا صريحا يخالف العقل الصريح، لا تجد نقلا صريحا صحيحا يخالف العقل السليم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة هادية من الأردن، تقول: هل في اسمي أولا محظور؟ إن شاء الله لا نحضر فيه، ولذلك أبو بكر الصديق لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: هاد يهديني، ما قال له النبي: لا تقل هذا يهديني، فإن هذه هو الدليل الذي يدل الشخص. وأخذ هاديا يهديهم في الطريق، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هاديا يهديهم، أي دليلا يدلهم الطريق، فلا حرج في هذا إن شاء الله. وإن كان الأولى التسمية بالأسماء التي لا شبهة فيها. صلى الله عليكم. تقول: عندنا في مجتمعاتنا لبس السواد بالنسبة للمرأة وللرجل أيضا في حالة الوفاة، ما حكم؟ من البدع، وهي قديمة بالنسبة للنساء لبس السواد. كانت في زمن متقدم، ومع ذلك فلبس السواد في كثير من الأوقات من ملابس الزينة جميلة حسب ظروف من يلبسه. وأما بالنسبة للرجال فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: خير لباسكم البياض. أحسن الله إليكم. امرأة خرجت من النفاس بعد تمام 40 وطهرت طهرا صحيحا، وبعد 10 أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر، وبعد 5 أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية، هل عليها قضاء تلك الصلوات؟ نعم، عليها أن تقضيها. العادة تعرفها النساء وتكون لها أعراضها ولها سوابقها ولاحقها، وهذه النقط قد تكون نتيجة إرهاق وغير ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بالحروف ميم عين: لدي أخ لا يواظب على الصلاة ولا يحرص على صلة الرحم ويرافق أصحاب السوء، ما واجبي تجاهه لأنه هو الأصغر منا ووالدي متوفى؟ إذو هجب أن تنصحه وتأمره أمرا لا ينفر، وأن تحذره وأن تخبره بي عندما تأمره أو تنهى أنك تفعل ما تفعل حبا له وشفقة عليه ورغبة في سلامته، وإذا استعملت الرفقة والحكمة وصلت بإذن الله إلى غرضك. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل القرآن الكريم يشفع لأهله؟ نرجو التوضيح بذلك. نعم، القرآن حجة للناس وحجة عليهم القرآن حجة لك أو عليك كما في الحديث. والقرآن يشفع لأهله عند الله جل وعلا، وهو يشفع للمعرضين عنه فيزخ في قفاهم إلى النار. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين من اليمن، يقول: من يصلي في بيته ولا يشهد صلاة الجماعة، هل له أجر الصلاة أم لا، علما بأنه بجوار المسجد؟ هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة، لأن الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، والضلال له آثاره. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح يقول: إن الله شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة مع الجماعة، إنكم لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف، لو صليتم في بيتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالضلال يؤدي براكبه إلى المهالك، والزهد بفضل الله وعظيم أجره على الصلاة يخشى أن يترتب عنه سوء الخاتمة. فإن من يزهد 27 مثلا في كل فريضة يدل ذلك على استهانته بهذا الفضل العظيم. فالواجب على هذا أن يتوب إلى الله. وكان الناس يرون ترك الصلاة فسقا ترد به الشهادة، إذا شهد شاهد على أحد وجرحه المشهود عليه لأنه لا يصلي مع الجماعة مع القدرة، وجب على القاضي أن يرد شهادته. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني: رؤيا، ونحن في هذا البرنامج لا نعرض الرؤى كما بينا للإخوة المستمعين مرارا. من أسئلة المستمع أيضا يسأل عن الحديث لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك نصيبا من صلاتي النصف، قال: زد، حتى قال: اجعل لي أجعل لك صلاتي كلها. ما معنى هذا الحديث؟ هذا حقيقة ورد، ورد ذكر ثواب ذلك، لكن لا يقصد فيها أن يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكثر من الصلاة عليه ويجتهد في الاقتداء به في كل صلاة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن المستحب في السواك، هل هو باليمين أم باليسار؟ خلاف في هذه المسألة، لكن الصحيح أنه اليمين. الذين قالوا أنه اليسار قالوا إن السواك إزالة ما يكره ويستكره من الأبخرة وما يعلق بالأسنان والأضراس واللثة، فكأنه إزالة قذرات فيستعمل في اليمين في الشمال. والآخرون قالوا إنه تطيب للفم، تنقية هو تطهير، فلا يقبله اليمين، هذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: قرأت حديثا معناه لا يحل لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن من كانت سفيهة لا تحسن التصرف فإنها تمنع من التصرف في المال، كما يمنع من يسفه في ماله ولا يحسن التصرف، إلا فالمال ماله. فالله لما ذكر ما تعطيه المرأة لزوجها عن طيب نفس قال: فاكلوه هنيئا مريئا. وفي بعض المذاهب يرى أن المرأة لا يحل أن تتصرف في مالها إذا كانت ذات زوج إلا بإذن زوجها، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تصرف الزوجات. ولما أعتقت عائشة رضي الله عنها جارية لها قال: لو لم تفعل لكان أحسن، ولو أعطيتها أخوانك وكلمة النخوة، ولو كانت تصرف المرأة بالمال دون إذن زوجها مردودا لكان أشرف الأزواج وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكان أكملهم محمد صلى الله عليه وسلم مانعا لها من التصرف، فلما لم يفعل علمنا أن ذلك غير لازم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبي خالد في هذه الحلقة يقول: ما حكم بيع قرض الصندوق العقاري مقابل مبلغ 50,000 ريال ويتنازل الشخص عن اسمه؟ هذا البيع لا يصح في نظري، لأن بيع الدين بالدين أو الدين بيعه بالنقد غير جائز. فإذا كان الدين نقدا وبيع بنقد فمن باب أولى لا يجوز. ثم هذا القرض لا يمتلكه المقترض، وإنما هو قرض من الدولة شخص، فلا يظهر لجواز بيعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.